قلب قلب وين وين غايب علي يومين لا تغيب أكثر حبيبي خفوت من الحنين قلب قلب وين وين غايب علي يومين لا تغيب أكثر حبيبي خفوت من الحنين حبيبي ناسي لو شنو شو بسرعة تنسى يا حلو ما تقول لي يا معود شكو يعني شكو لك ليش لك يا بذات مو قلت لشبعك بوسات منك سمعك غنوات صوتي حلو بس بس بس بس بس بس ميو أطلع